بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، ويسر لنا التوبة إليك. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله. فالإنسان لا يسأل الإمارة، وإذا كلف بشيء وهو أهل له يقوم به. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، هذا هو الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب الإمارة، الإمارة الدنيوية، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، أي عن سؤال وطلب وتوسط، وكلت إليها، أي أنها أنك لم تعن عليها، يتخلى الله عنك. والتخلي هو الخذلان، ربنا قال: وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فالخذلان هو الترك والتخلي، أن يخلى الإنسان فيما بينه وبين نفسه، يخلى الإنسان فيما بينه وبين عدوه، يخلى الإنسان فيما بينه وبين الشيطان. فقال: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، أي جعل الأمر موكولا لك، أنت من سيتولى أمر نفسه. وإن أوتيتها عن غير مسألة، إذا لم تسألها ورأى فيك من حولك المقدرة وهم الذين نصبوك، فحين ذاك سوف تعان عليها. وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم نصح نصيحة أخرى قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. أول ما يبتدئ بالإنسان فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هكذا جاءت هذه الرواية، وهي حجة من قال يجوز للإنسان أن يكفر قبل أن يحنف. والصواب أنه على الإنسان أن يحنف قبل أن يكفر. فهنا هذا جاء الواو ليس للترتيب، جاء الواو هنا ولم يرد به الترتيب. والحديث تقدم رقم 6622، وفيها أيضا: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فلا بد الإنسان إذا حصل هذا عليه أولا الحنث، ثم بعد الحنث يكفر، لأن الكفار هي كفارة للحنث الذي حنث به الإنسان. باب من سأل الإمارة وكل إليها، أي جعلت نفسه إليها ولا يعان عليها من عند الله تعالى. حدثنا أبو معمر واسمه عبد الله ابن عمر البصري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الرواية الأولى والثانية؟ الرواية الأولى الحسن عن عبد الرحمن، وهذه الحسن قال حدثنا عبد الرحمن. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. المسألة التي يحصل فيها خلاف فقهي أو خلاف حديثي، ما يختم به البخاري الباب هو المراد. فالرواية المحفوظة هذه: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذه الرواية جاءت شارحة الرواية التي قبلها. وذلك أنت دائما انظر ماذا يختم به البخاري. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. إذا حرص الإنسان على الإمارة فمعناها أنه قد حرص على الدنيا وعلى حطامها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. بلا شك أنهم قد حرصوا على الإمارة، ولا شك أنهم تقاتلوا على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة. ليس فقط التقاتل، مجرد الإمارة إذا حرص عليها الإنسان وأتى بها من غير أن توكل له وقام بها ولم يعن عليه لا شك أنه سيندم. قال فنعم المرضع وبئست الفاطمة، يعني نعمة المرضع له هو الآن أمير ويجلس على كرسيه ويتحرك ويأمر وينهى ويوقع باللون الأحمر واللون الأخضر، وبعدها بئست الفاطمة حينما ينزع من أهله وينزع من مناصبه وينزع من أمواله ويحال بينه وبين هذه الدار إلى أرض مقفرة لا جليس فيها ولا أنيس إلا العمل الصالح. حين ذاك يندم الإنسان ولا ينفع الندم. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد وهو ابن جعفر الأوس المدني عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله أي موقوفا عليه. فالبخاري ذكر الرواية المرفوعة إشارة لأن الرواية الموقوفة لن ولم تضر الرواية المرفوعة. فهذا الحديث حدث به أبو هريرة كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ به الناس من باب الموعظة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلين من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، أمرنا من التأمير يجعلنا أمراء، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله، يعني لا نولي هذا أمر من طلبه ولا من حرص عليه، لأن من حرص عليه حرص لأجل الدنيا، ومن حرص لأجل الدنيا فهو لن يؤدي حق الله تعالى. باب من استرعي رعية فلم ينصح، أي لم ينصح لهذه الرعية. فالإنسان مستأمن على كل شيء حتى على الوقت الذي أنت فيه أنت مستأمن عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله ابن زياد اللي هو أمير البصرة في زمن معاوية أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار، ومعقل بن يسار هو المزني الصحابي المشهور في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الصحابي أن يؤدي الأمانة التي عليه في نصح هذا الأمير الأموي المعروف، وبين له أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الحديث في قلبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية كبيرة كانت أو صغيرة، أسرة أو مدرسة أو شعبة أو جناح أو محافظة أو وزارة أو في مستشفى، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة، فلم يحطها بنصيحة، يعني انظر العبارة لم يحطها باعتبار النصيحة تكون عامة وشاملة، ينصحهم في دواخلهم وينصحهم في ظواهرهم وينصحهم دائما بحيث أصبحت النصيحة محيطة بهم، فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. هذا ليس فقط لا يدخل الجنة بل لا يجد رائحة الجنة لأنه ضيع الأمانة. ولذلك الأمير ينصح وينصح بحكمة بما يؤثر فيه، وهكذا فعل الصحابي معقل بن يسار. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام أرساد بن قدامة عن الحسن وهو البصري قال أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم، الغاش اللي هو ضد الناصح والعياذ بالله، إلا حرم الله عليه الجنة. باب من شاق شاق الله عليه، الذي يشاقق، والمشاقة يعني معناه من أدخل على الناس المشقة. حدثني إسحاق الواسطي وهو ابن شاهين قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن طريف أبي تميمة، طريف على وزن سعيد على وزن عظيم، قال: شهدت صفوانا وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني شخص يريد الآن يوصل المال إلى الغوطة، ويأتي ويسمع وينشر ويعلن ويتحدث به هنا ويتحدث به هناك من أجل أن ينال المال أو ينال للمؤسسة أو يعظم أمره، فهذا يفضحه الله يوم القيامة ويسمع به بأن عمله لم يكن خالصا. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، أيضا الذي يكون أميرا ويشق على الناس يجد المشقة يوم القيامة كما شق على الناس. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول شيء يتفسخ من الإنسان بطنه لأن فيها موطن الطعام، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، يعني إلا ما أحله الله تعالى فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه أي صبه فليفعل. قال أي الفرغي: قلت لأبي عبد الله البخاري: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال: نعم جندب. باب القضاء والفتيا في الطريق. محمد. باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى ابن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره. لا يشترط أن يكون القضاء في مجلس الحكم، والإنسان إذا قضى بحق فهذه منزلة عظيمة، وإذا قضى بباطل فيا ويله من عذاب الله تعالى. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد، السدة هي العتبة والرحبة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. وانظر إلى حسن الجواب، لأن الإنسان يسأل السؤال الذي ينفعه بين يدي الله تعالى، فالذي يفكر بالساعة يفكر ما دام أن الساعة آتية وأن الموت آتي، ماذا أعد للموت وماذا أعد لما بعد الموت وماذا أعد لقيام الساعة؟ ولذا القرطبي رحمه الله تعالى ألفت الثقال كتبته ألفته تذكرة لنفسي وذخيرة لي يوم رمسي. فالإنسان هكذا يعمل لما بعد الموت، والإنسان أحيانا يعمل لشيء في الحياة، يعني يعمل لأجل أن يوفقه الله تعالى على الطاعة. ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول، استكان ضعف، يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، طبعا يروى كثير ويروى كبير، ولا صدقة. سلام ورحمة الله وبركاته. رمسي هكذا، رمسي الرمس والتراب، اي السين. ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وهذا منزل عظيم أن الإنسان يحب الله ويحب نبيه ويعمل محققا هذه المحبة حقيقة. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. 7154 أبا عبد الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانا؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. شوف، هذه صاحبة مصيبة، ولكن لما يخالف الإنسان لا بد من نصحه: اتق الله واصبري. ولكن اصبري جاء بعد التقوى، باعتبار أن الإنسان يجعل الصبر أيضا سبب للوقاية من عذاب الله تعالى، حتى نعلم أن الصبر من أجل الطاعات وأعظم القربات. تصبر على ولدك، تصبر على زوجك، تصبر على جيرانك، تصبر على مدير العمل، تصبر على الناس، وهكذا الإنسان يصبر في جميع أمره ويحتسب الأجر ويعلم أن الصبر من التقوى. ولو لم يكن في الصبر سوى أن الإنسان ينال معية الله فكفى بالصبر فخرا. إن الله مع الصابرين، هذه المعية أعظم شيء في هذه الدنيا. فقالت إليك عني، أي تنحى وكف نفسك مني، يعني لم تقبل النصيحة ولم تعرفهم. قال فإنك خلو من مصيبتي، يعني أنت حالك لم يصل، على طريقة مثل العراقي اللي إذا بده الموت الدين بالماء الحار. قال فجاوزها ومضى، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فمر بها رجل فقال، طبعا هذا هو الفضل بن عباس، ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة، يعني الإنسان لما يصبر في أول الأمر دل على قرب قلبه من ربه ومولاه، وأنه يحب الله تعالى، لأن من محبة الله الرضا بما يكتبه المحبوب سبحانه وتعالى. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني المخول والحاكم الذي له الإذن بحضار، ليس كل شيء يعني ينتظر فيه أمر الإمام الأعظم. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأنصاري محمد قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط. الشرط هم أعوان الأمير، وصاحب الشرط هو كبير، ولذا حارس الليل يسمى عسعس، لأنه يبقى حتى يعسعس الليل. والشرطة سموا شرطة لقوة الشرط، كان في الزمن الأول يختارون شروطا قوية حتى يكون الشرطي قويا أمينا، وأيضا لهم لباس خاص فيعرفون بشرطهم، أي بعلاماتهم الخاصة التي تعرف الآخرين بهم حتى إذا استنجد بهم نجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة أنا أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى إقليم من أقاليم اليمن، ثم بعث معاذ بن جبل، وكان في اليمن من اليهود ومن النصارى. وحدثني عبد الله بن صباح وهو العطار البصري قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد وهو الحباء عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود والعياذ بالله، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، وهو عند أبي موسى أي الرجل المشهود عليه، فقال ما لهذا، يعني ما مشكلته أنتم قد جعلتموه هكذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله، باعتبار أن من بدل دينه فاقتلوه، وهو قد استثيب لأنه قد حبس فأقيمت عليه الحجة، ولذلك فإن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ الجواب لا، والجواب فيما يأتي. في البخاري لما يبوب بباب هكذا يكون الجواب فيما ساقه من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي إلى ابنه وكان بسجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، هذه من المكاتبة القديمة، وأن العلم ينقل عن طريق المكاتبة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، الحكم اللي هو الحاكم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين أي عن جماعة فأيكم ما صلى هذه ما زال يعني فأيكم صلى ويؤتى بها لإشباع الكلام فأيكم ما صلى بالناس فليوجز. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالمصلون فيهم كبير السن يشق عليه القيام الطويل وفيهم الضعيف الذي يشق عليه القيام الطويل وفيهم صاحب الحاجة يريد أن يرجع إلى حاجته كأن يكون صاحب دكان أو نحوه. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اللي هو بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ أي غضب. ثم قال ليراجعها. وكيف يراجعها مطلق إذا كانت في مجلس العدة وكان الطلاق رجعيا لم يكن بائنا يقول لها أمام شاهدين راجعتك على مهرك السابق. ثم ليمسكها هذه اللام جاءت ساكنة لأنها قد سبقت بحرف العطف ثم حتى تطهر إلى أن تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. قال أبو عبد الله محمد هو الزهري أبو عبد الله هو البخاري بين أن محمد المهمل في السند هو محمد بن شهاب الزهري. بعض من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة يعني هذه يعني بعض العلماء قالوا يقضي القاضي بعلمه إذا أمنت الظنون والفتنة والأكثر قالوا لا يقضي خشية الظنون حتى لا نسمح لقضاة السوء أنهم يحاسبون الناس بالكذب ويقول أنا علمت هذا. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمرا مشهورا باعتبار أنه إذا كان أمرا معروفا وأمن من الظنة بالقاضي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيت أي لا يبذل علينا لانشغاله بكرم الناس والآخرين فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف يعني شريطة أن يكون المعروف من غير إسراف. باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه أي الشهادة على الخط وكتاب الحاكم إلى عامده والقاضي إلى القاضي يعني كتاب القاضي إلى القاضي في مسائل. وقال بعض الناس طبعا أراد به الحنفية كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز أي كتاب الحاكم لأن هذا مال بزعمه هنا يرد على أبي حنيفة ويدعي بأنه قرر هذا بأنهما قال لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل أي عند الحاكم والخطأ والعمد أي في أول الأمر واحد والخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود. فهنا يرد على أبي حنيفة في هذه المسألة. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم، يعني هذا كتاب القاضي للقاضي، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب، يعني شريطة أن يعرف الكتاب والخاتم أي ختم صاحب الكتاب. وكان الشعبي يجيد الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. نعم. وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية، وهو المزن أيضا قاضي البصرة في زمن عمر بن عبد العزيز، والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله ابن بريد الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، يعني إذا علم صحة الكتاب وصحة الختم. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك، يعني هذا عليه أن يثبت الحجة على أنه ليس مزور. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو نعيم، طبعا ابن أبي ليلى المقصود به القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال لنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين شيخ البخاري، حدثنا عبيد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، أي أجاز الكتاب. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، يعني لا تشهد على وصية حتى تعلم هل أن الوصية مشروعة أم غير مشروعة، لا تشهد على شيء مجهول لأنه لا يدري لعل فيها جورا، باعتبار أن الوصية إذا كانت جائرة يحرم إنباؤها. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم أي تعطوا الدية، وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه، يعني إلى لمعان الخاتم، ونقشه محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. باب: متى يستوجب الرجل القضاء، أي متى يستحق أن يكون قاضيا، وما الشروط في هذا؟ طبعا في كتاب فقه الكلام وخضورة التقول على الله بغير علم ذكرت نبذا من هذا عن الإمام أحمد. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرأ أي الحسن: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت أي رعت، وكنا لحكمهم شاهدين. ربنا شهيد على كل شيء، عصيت الله أو أطعت الله فإن الله شهيد، وإنه فيؤتى بالشهود يوم القيامة يشهدون عليك، فاتق الله واحذر شهادة الشهود عليك. ففهمناها سليمان أي القضية، وكلا آتينا حكما وعلما، فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرؤيت أن القضاة هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه سليمان، وعذر هذا باجتهاده وهو داود. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أي عيب، أن يكون فهما يعني يكون صاحب فهم وذكي وليس غبي، حليما أي أنه لا يتعجل بالغضب، عفيفا أي أنه لا يلطخ نفسه بحطام الدنيا الفاني، صليبا أي مقوالا للحق لا يمنعه الحياء من وقوة الحق، عالما أي صاحب علم بما يحكم، سؤولا عن العلم، ولا بد أن يكون متصل في المستجدات ويسأل عن العلم حتى لا تغيب عليه نازلة تنزل بالمسلمين. باب رزق الحاكم والعاملين عليها أي على على الحكومات. وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأخذ الوصي بقدر عمالته، الوصي على شيء يأكل على قدر عمالته باعتبار أنه عامل. وأكل أبو بكر وعمر أي في أيام خلافتهما. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطبة بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها أي أجرة العامل؟ فقلت: بلى. قال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا، أفراس جمع فرس والأعبد جمع عبد، وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين أي أجرة العمل. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، يعني أنا لم أخلص بخلاف أردت أن أفعل مثل هذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله يجعله مالا لك وتصدق به، انت خذ، وبعد ان تاخذه وتتملكه ويصبح مالك تصدق به ان شئت، فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذهم. يعني اعطيت مال ولم يقصد به امر دنيوي او ممالا خذها، والا فلا تتبع نفسك اي لا تتبع نفسك الاماني وتتشرف اموال الاخرين. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من قضى ولاعن في المسجد، هل يصح القضاء؟ هل تصح الملاعنة؟ فبوب. ولما يأتي هذا ما يوجد في الأحاديث يدل على الباب. ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، إذن صح القضاء في المساجد. وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحلة خارج من المسجد اللي هي العتبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري، يعني سفيان بن عيينة قال الزهري عن سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما، لأن المثل عينين والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم جميع أسر المسلمين. المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار، وهذا الرجل هو عويمر العجلاني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ يعني يقتله في هذه الحال؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فهنا لم يأتي بالقصة كاملة، أتى بها البخاري مختصرة لأجل بيان مشروعية القضاء في المساجد. باب من حجم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، يعني يحق له أن يقضي في المسجد، ولكن القضاء اقتضى إقامة الحد، فإقامة الحدود تكون خارج المساجد. وقال عمر: أخرج من المسجد، أي الذي وجب عليه الحد. ويذكر عن علي نحوه، أيضا نحو هذا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ماعز الأسلمي، وهو في المسجد، هذه جملة حالية، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، يعني كراهية السماع ذلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر عليه. فلما شهد على نفسه أربعة، إذا شهد الإنسان على نفسه أربعة قد أقيمت عليه الحجة، قال: أبيت جنون؟ يعني أراد أن يتأكد أنه سالم حتى يقام عليه الحد. قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. فيها قولان، منهم من قال لك في إقرار واحد، ومنهم من قال لا بد من أربعة. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت في من رجمه بالمصلى، أي مصلى الجنائز، وهو البقيع. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. طبعا لما قلت في الرجم معنى إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعة. نعم. ولذلك هي المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن نحن هل نأخذ بالإقرار أربعة؟ نعم نأخذ بالإقرار أربعة، لأنه يحتاط في الدماء والخروج ما لا يحتاط في غيرها. باب موعظة الإمام للخصوم، أي عند الدعوة لا بد من وعظهم وتحذيرهم من الإثم وتذكيرهم بالله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. هذا كله موعظة يعظهم أن يقول الحق. فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا، أي من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، نسأل الله العافية. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا، على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال: شهادتك شهادة رجل مسلم، قال: صدق. لماذا؟ من أجل أن لا يجرأ الناس على عقاب الآخرين بالادعاء عليهم. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بالزنا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره، يعني لم يحتج إلى شهود هنا، اكتفي بالإقرار. وقال حماد، وهذا حماد أبي سليمان فقيه الكوفة، إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة، يعني منهم من قال مرة واحدة يكفي، منهم من اشترط ماذا أربعة. وهذا الحكم هو ابن عتيبة، تصغير عتبة، يعني صغر عتبة الدار عتيبة، وهو أيضا فقيه الكوفة، توفي عام 210. وأظن حماد بن سلمان أيضا توفي بنفس السنة أظن. الحكم بن عتيبة أنا مسألك إذا توفي عام 210، وأظن أن حماد بن سليمان أيضا توفي في هذا السنة، والعلم عند الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. وهذا من باب التشجيع، ولذلك إذا أردنا أن نصنع مبدعين لابد أن نشجع المبدعين حتى يبدعوا فيما يحبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي، هذا الحارث بن ربعي فارس النبي، فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله، قال أفضل ما أسكت. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني، يعني أيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شيء مكانه. فقال أبو بكر كلا لا تعطيه أصيبغ من قريش، يعني لا تعطيه هذا، وتدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يعني أراد بالأسد أبا قتادة، وأراد بالأصيبغ عن إنسان عادي، نعم نعم اللي هو الضبع، يقاتل عن الله ورسوله. قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وهذا من هذا تؤخذ المطابقة، يعني الشهادة عند الحاكم في ولاية القضاء. نعم. فاشتريت منه خرافا، الخراف هو البستان يعني، فكان أول مال تأثلته، عندك خراف ولا مخرافا؟ فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله اللي هو ابن صالح الجهني كاتب الليث، طبعا البخاري لا يروي عنه إنما يعلق له تعليقا، عن الليث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إليه. وقال أهل الحجاز اللي هم مالك ومن وافقه في هذه المسألة، الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، سواء شهد على شيء في ولايته أو شيء قبلها، ولو أقر عنده خصم آخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرها إقراره. طب هذا من باب يعني المحافظة على الحقوق حتى لا يأتي إنسان يتقول بهواه. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه أي الإمام والقاضي في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم أي من أهل العراق بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة، يعني علم القاضي أكثر من الشهادة فيقضي بعلمه. وقال بعضهم أهل العراق يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها، يعني يقضي بالأموال ولا يقضي بالدماء ونحوها، ولا بالأنكحة ولا بالرضاعة. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، إذا كان وحده عالما لا غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين، هذا يصبح له باب التهمة ويتهم، وإذا اتهم سقط، وإذا سقط صار في فوضى، وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن، فقال إنما هذه صفية، لما قال السيد بن حضير وصاحبهم حتى لا يقع الظن ولا يقع الشك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية، فقال سبحان الله، تعجبا، نحن لا معناها أننا لا يتطرق لنا الشرك أبدا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا فدفع هذا. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، لأن التعاصي والمخاصمة تذهب الخير وتذهب البركة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، يعني هذا فيما يحق لهما أن يسرا فيه، لما يكون ثمة أمران مباحان يختار الإنسان الأيسر على الناس والأرفق بالناس، يسرا ولا تعسرا، وذلك التعسير ضد التيسير. وبشرا ولا تنفر، أي بشرا بما تطيب به النفوس ويقبله الناس، ولا تنفر الناس بفعل أو بقول. وتطاوعا، ولذلك التطاوع فيه التيسير وفيه دفع العسر وفيه البشارة وفيه عدم النفارة. فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع، فقال كل مسكر حرام. البتع اللي هو شراب الشعير لما يوضع، فالمسكر هو المحرم، وما لم يكن مسكرا فليس بمحرم. وقال النضر وهو بن شميل وأبو داود وهو سليمان بن داود الطيارسي ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة الحاكم الدعوة إذا دعي الحاكم من هديجي. وقد أجاب عثمان عبدا للمغيرة ابن شعبة، يعني يجيب، وذلك في الجزائر في مدة من المدد يجعلون القاضي لا يلتقي بأحد أبدا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني وأجيب الداعي، أي أجيب الداعي إلى الطعام. باب هدايا العمال، يعني هدية العامل لرئيسه، وهذه محرمة لأنها هدية وهي مبطنة بالرشوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال سفيان أيضا فصعد المنبر، هنا قام وهنا صعد. قال سفيان أيضا باعتبار أن سفيان حدث به مرتين، مرة قام على المنبر مرة فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا. إذن هذه الهدية قصد فيها مصلحة، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. هذا العامل الذي قد أهدي له هدية هي رشوة وغلفت بغلاف الهدية يأتي بهذه الهدية يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي الطيف، ألا هل بلغت. ولكن ثلاثة باعتبار هذا شيء عظيم جدا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من مأكل الحرام. وقال سفيان اللي هو ابن عيينة قصه علينا الزهري، أي أنه قد قص لنا الحديث كما هو. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني، يعني فيه مزيد الضبط. وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي باعتبار أنه شاهد، ولم يقل الزهري، طبعا هذا قول سفيان أيضا، سمع أذني لم يقل. ثم قال البخاري خوار صوت، والجؤار من يجأرون كصوت البقر، هو يشرح خوار وأتى بجؤار من باب الاستطراد لأجل الفائدة ولأجل أن يربط طالب العلم بالقرآن، وليحذر طالب الحديث أن يهتم بالحديث ويقصر بالقرآن. وكان شعبة يقول يا أهل الحديث كلما تقدمت في الحديث تأخرت في القرآن، فهذا تحذير أن الإنسان يحمل كتاب الله، فعلى الإنسان أن يجعل القرآن أفضل شيء ويقدم على كل شيء ويعطيه أفضل أوقات، فإذا حصل للمرء هذا نال البركة، لأن القرآن مفتاح العلم. باب استقصاء الموالي واستعمالهم، أي العبيد الإنسان يستعملهم. حدثنا عثمان بن صالح وهو السهم البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عسق سبي هوازن إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا، أي طيبوا في إعتاق السبي وإطلاقهم، وهذا من تمام الرحمة وتمام العدل، فهؤلاء الظاهر أنهم وافقوا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد منهم واحدا واحدا عن طريق العرفاء. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان عدلا عادلا مع رعيته. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، يعني أمام السلطان يثني عليه وإذا خرج قال فيه غير ذلك، فهذا من النفاق. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ما أجمل هذا السند، قال أناس، قال أناس لابن عمر، قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم، أي نثني عليهم، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعد هذا نفاقا، أي نعد هذا من النفاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والعياذ بالله هذا المنافق. باب القضاء على الغائب، هل يحكم على الغائب؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل، فأحتاج أن آخذ من ماله، أي أحتاج أن آخذ من ماله بدون ابنه حال غيابه، قال خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف، فيما تعارف عليه الناس، لأن الإنسان ينفق على أهله بالمعروف، فإذا غاب واحتاجه يؤخذ من ماله بالمعروف وأن لا يزيد على المعروف. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا مسألة مهمة جدا. فالحاكم إذا قضى بشيء وقضاءه باطل وأعطاك شيء من حق أخيك إياك ثم إياك أن تستحله، لأنها قطعة من النار. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أي أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها والعياذ بالله هنا ليأخذها من باب التهديد وليس من باب الإباحة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمع وليد اللي هي الجارية أن ابن وليد الزمع مني فاقبضه إليك باعتبار يعني يظن أنه سيكون هذا ابن أخيه فيقبضه إليه ليرعاه فلما كان عام الفتح أخذه سعد وسعد فارس شهم فقال إن أخي قد عهد إلي فيه باعتبار أن هذا هو ابن أخي فقام إليه عبد بن سمعة فقال أخي أي هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القضاء فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن سمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن سمعة من هذا الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر العاهر هو الزاني والعياذ هذا الزاني ليس له إلا الخيبة نعوذ بالله من الزنا ومن كل زاني ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه من باب الاحتياط لما رأى من شبهه بعتبة اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص فما رآها حتى لقي الله عز وجل وهكذا الإنسان يحذر والعياذ بالله يحذر الخلطة المحرمة التي تؤول إلى الذنوب وهذا القاعدة ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج يبتعد الإنسان باب الحكم في البئر ونحوها حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد على يمين صبر يمين الصبر التي يصبر بها الإنسان أن يوقف حتى يقسم يقتطع مالا وهو فيها فاجر أي كاذب إلا لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله من غضب الله فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء القضاء هو سواء كان المال كثيرا أو قليلا وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرتهم عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام هو اختلاط الأصوات جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك يعني بما ظهر لي واجتهدت فيه على قواعد القضاء وأحسب أنه صادق أي أنه يجتهد فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا هو وجه المطابقة، باعتبار أنه في حق القليل والكثير القضاء سواء. باب ضيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وضياع له العقار من عطف الخاص على العام. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام رضي الله عنه، باع بمعنى اشترى. حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء، أي لم يباري ولم يعتد بهم، ولذلك الأمير لا بد أن يكون له عفو يعفو فيها عن من قصر أو ظلم في حقه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا أي جيشا وأمر عليهم أسامة، أي جعل عليهم أميرا أسامة، وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته. وقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طعن في إمارته إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، أي زيد، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله، هذه همدة وصل، وأيم الله وليس وأيم الله، وأيم الله إن كان خليقا للإمرة أي مستحقا لها للإمرة أي للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وسلمنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.